حصل في مكة، والأنصار لهم موقف، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهافا، يعني لتقول عليها وعظم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه قوي إيمانه وعقيدته راسخة، ولديه طلابة في الارتباط بالله عز وجل. نعم. فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بن أقداء بفضلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقسم هذه الأيمان، يقسم هذه الأيمان، والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. هذا قسم من من؟ من عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد حفظ عددا كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ما عبد. قال الثانية، كان يرتدون الناس. نعم. ثم قال الثانية، والله لولا أن أبو بكر استخلف ما عبد الله. وقال الثالثة، والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. أقسم ثلاثة أيمان على أن